دلالة على أن الحج إنما يكون بهذه الأشهر، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج. ولذلك المؤلف حمل ذلك على الاستحباب، لكن نقول إن حمله على عدم جواز الإحرام بالحج قبل هذه المواقيت أو هذا الميقات الزمني أولى. وكون المؤلف يقيس الميقات الزمني على الميقات المكاني، الميقات المكاني هو نفس الشيء محل خلاف، فمن يهل أو يحرم بالحج قبل الميقات المكاني، قبل مثلا ذي الحليفة أو قبل الجحفة أو قبل ميقاته، العلماء مختلفون في ذلك أيضا، وإن كان عامتهم يجيز انعقاد الإحرام مع الكراهة، فلكن الحاصل ما يقاس عليه لأنه ليس مسلما تسليما تاما لا نزاع فيه. ثم ذكر ما يتصل بالغسل، وأنه يستحب للمحرم إذا وصل الميقات أن يغتسل، وإن كان قريبا من الميقات كمن هم في المدينة فيغتسل في المدينة ويتجرد من ثيابه يلبسها هنا، وإذا وصل إلى الميقات فإنه يحرم من هناك، لكن لا حرج أن يغتسل من هنا ويتجرد ويلبس إزاره ورداءه هنا. والغسل إنما هو مستحب ليس واجبا. والأقوال التي ذكرها أظهر الإمام أحمد رحمه الله التعجب منها، وقال من يقول بأن الغسل واجب وأن من تركه عليه دم، هذا كأنه يعتبر قولا شاذا، وعامة أهل العلم على عدم وجوب الغسل وأن من تركه فلا حرج عليه. أنا طلبت الميقات جاي الجدة وجيت على المدينة، المفروض عم أحرم عادي لازم ليا معاد معين أقعد فيه في المدينة قبل ما أسافر وأروح مكة إن شاء الله؟ ليس هناك ميعاد معين، متى ما أردت أن تذهب إلى مكة فاذهب. هل هناك الميقات تحرم من ذي الحليفة من أبيار علي من هنا إن شاء الله؟ وكان المفروض ألا تأتي جدة إلا وقد أحرمت، ما دمت قد قصدت مكة وقصدت الحج المفترض أنك لا تدخل الميقات إلا وأنت محرم، فلا تعود إلى مثل ذلك إن شاء الله. هل هناك قدر على هذا؟ إن شاء الله ما في. يعني أنا جيت من القاهرة إن شاء الله محرم وعملت عمرة، أحلمت المفروض بالعمرة وجيت حديثة ساعة أراجع أنا بكرة إن شاء الله ما فيه. هل أحرم تاني؟ تريد الحج؟ أراجع للحج تحرم بالحج. نعم من الميقات من هنا. أحرم بعمرة ثانية ولا أحرم بحج؟ إن أردت أن تحرم بعمرة وبحج بعدها متمتع فلك ذلك. تمتعك الأول فيه نظر لأنك سافرت، لو بقيت في مكة لا بقي إحرامك أو بقي تمتعك على ما هو عليك، أما وقد سافرت فالإحرام فيه يعني التمتع فيه نظر، فحتى لا يكون فيه شيء تحرم بالعمرة مرة ثانية وتتحلل وتبقى في مكة ثم تحرم بالحج. أحرمت بالرابع وأديت العمرة قبل حضوري إلى المدينة وأريد أن أسافر مكة غدا، هل أحرم بعمرة وأتمتع مرة ثانية؟ كنت تريد التمتع فتحرم بعمرة، وإن كنت تريد إفراد الحج فتحرم بالحج. أنا أديت عمرة وأنا جاي للمدينة وتحللت، يعني أنا متمتع كده متمتع، لكن سفرك من مكة وعودتك إلى المدينة هنا هذا قطع التمتع. أنا جاي من مصر. نعم أعرف. نفس حتى لا يعني خروج من الخلاف، الأولى أن تحرم بعمرة من أبيار علي من هنا وتتحلل منها ثم تحرم بالحج. واحد من مكة. مكة؟ لا لا من مكة نفسها. من ليس من التمرين. تحرم من مكة بالحج. تحرم من مكة. أما العمرة فتحرم من هنا. بالنسبة من أبيار علي. بالنسبة للسؤال الأول. أصبح إن هو دلوقتي جاء بعد ما أدى العمرة وتمتع. هنا. ولو طلع من هنا ولبى بحج. لبى بحج كذا. لبى بحج هل يبقى فيه حج ولا حج مفرد؟ يبقى مفرد ليس متمتع. طب واحد لبى بعمرة في رجب وقضاها وخرج ورجع لبى بحج يبقى حج مفرد؟ اي نعم حج مفرد. يبقى حج مفرد معلوش دم. اي نعم حج مفرد معلوش دم. لا لبى بعمرة لبى بعمرة وهو محرم. أحرم من بلده قبل المواقيت وقبل المواقيت وأحرم بالحج. يعني هل متصور أن وقت أهل مكة له اسم؟ على كل حال هو يعني أحرم قبل الميقاتين، قبل الميقات المكاني والزماني، فعلى يعني كلام المؤلف ينعقد إحرامه بالنسبة للميقات الزماني والمكاني كذلك، فيعتبر محرما بالحج. وعلى كلام الإمام الشافعي ومن معه يتحلل منها بعمرة، لكن إن وصل في أشهر الحج ففي هذه الحالة يظهر لي أنه لا ما أدري، بالنسبة للشافعية ما أدري، أنهم يرون أنها تنعقد عمرة. لا، أنا كما قلت يعني العلماء اختلفوا، والذي يظهر لي أن العمرة بعد الحج لا ينبغي أن يؤتى بها يعني من مكة، لا بد أن يعود إلى بلده أو أقل شيء المواقيت مثلا، يعني أقل شيء من أبي يرعلي أو من بلده. إيه نعم. هل ورد عن الرسول أن أبدى عمره بعد الحج؟ لا. فصل. فإن لم يجد ماء لم يسن له التيمم. قال القاضي: يتيمم لأنه غسل مشروع فناب عنه التيمم كالواجب، ولنا أنه غسل مسنون فلم يستحب التيمم عند عدمه كغسل الجمعة، وما ذكره منتقد لغسل الجمعة وغسل الجمعة ونحوه من الأغسال المسنونة. والفرق بين الواجب والمسنون أن الواجب يراد لإباحة الصلاة والتيمم يقوم مقامه في ذلك، والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة والتيمم لا يحصل هذا والتيمم لا يحصل هذا، بل يزيد شعثا وتغييرا، ولذلك افترقا في الطهارة الصغرى، فلم يشرع تجديد التيمم ولا تكرار المسح. في حالة عدم وجود الماء قلنا باستحباب، أو قال العلماء رحمه الله باستحباب الغسل، فهل يتيمم؟ لا، لأن التيمم إنما يطلب ويؤمر به في حالة الغسل الواجب، أما في حالة الغسل المستحب فكما ذكر المؤلف رحمه الله لا يستحب له أن يتيمم. أي نعم. فصل. يستحب التنظف بإزالة الشعث وقطع الرائحة ونتف الغبط وقص الشارب وقلم الأظافر وحلق العانة لأنه أمر يسن له الاغتسال والطيب، فسن له هذا كالجمعة، ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر وقلم الأظفار استحب فعله قبله لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. يعني عند الإحرام أو قبله بفترة ينبغي أن من نوى الحج يعتني بهذه الأمور، فيقلم أظفاره ويأخذ من شعره الذي يريد أن يأخذ ويتنظف ويتطيب، حتى لا يضطر إلى ذلك في الأيام التي أحرم بها، لأنه عند الإحرام ممنوع من أخذ شيء من ذلك، وحتى لا يكون هناك رائحة من هذه الشعور والأمور التي لم يتتبعها فيؤذي من حوله. مسألة. قال: ويلبس ثوبين نظيفين، يعني إزارا ورداء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولأن المحرم ممنوع من لبس المخيط في شيء من بدنه، يعني بذلك ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، ولو لبس إزارا موصلا أو اتشه بثوب مخيط جاز، ويستحب أن يكون نظيفين، أي يكونا نظيفين إما جديدين وإما غسيلين، لأننا أحببنا له التنظف في بدنه وكذلك في ثيابه كشاهد الجمعة، والأولى أن يكونا أبيضين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض، فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. يعني أيضا هذا من الأمور التي ينبغي للمحرم أن يحرم بثوبين نظيفين، وإن أمكن أن يكون أبيضين فهذا أولى، للحديث الذي ذكره: ألبسوا أحياءكم خير ثيابكم البياض ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. نعم يطيب البدن. اي نعم. والإحرام إن طيبه لا حرج، لكن في خلاف الأولى أن يجتنب ذلك. ثم اجتناب المخيط، يعني بعض الناس يتصور أنه لو لبس إزارا موصلا أو في شيء من خياط أنه لا يجوز، وهذا الصحيح لا شيء فيه، لكن لا تلبس شيء مفصل على هيئة البدن كالقميص أو السروال. أما أن يكون الرداء أو الإزار من قطعتين أو ثلاث خيط بعضها إلى بعض فلا شيء في ذلك. إيه نعم. لا، من الحديث نفسه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس السراويل ولا لا يلبس السراويل ولا النعلين إلا أن لا يجد، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين. مسألة، قال ويتطيب، وجملة ذلك أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة، ولا فرق بين ما يبقى عينه كالمسك والغالية أو أثره كالعود والبخور وماء الورد. هذا قول ابن عباس وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأم حبيبة ومعاوية، وروي عن محمد بن الحنفية وأبي سعيد الخدري وعروة والقاسم والشعبي وابن جريج، وكان عطاء يكره ذلك هو قول مالك، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنه، واحتج مالك بما روي أو بما روى يعلى ابن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمق بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساعة، ثم قال أغسل الطيب الذي بك، أغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. متفق عليه. ولأنه يمنع من ابتدائه، ولأنه يمنع من ابتدائه فمنع استدامته كاللبس. ولنا قول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قالت وكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم طيبته بأطيب الطيب، وقالت بطيب فيه مسك. وفي لفظ للنسائي كأني أنظر إلى وبيص طيب، كأني أنظر إلى وبيص طيب المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثهم في بعض ألفاظه عليه جبة بها عثر خلوق، عثر خلوق، رواه مسلم. وفي بعضها وهو متضمق بالخلوق، وفي بعضها عليه درع من زعفران، ردع، وفي بعضها عليه ردع من زعفران. وهذه الألفاظ تدل على أن طيب الرجل كان من الزعفران، وهو منهي عنه للرجال في غير الإحرام، ففيه أولى. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل ولأن حديثهم في سنة 8 وحديثنا في سنة 10. قال ابن جريج كان شأن صاحب الجبة قبل حجة الوداع. قال ابن عبد البر لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير بالسير والآثار أن قصة صاحب الجبة كانت عام هنين بالجعرانة سنة 8، وحديث عائشة في حجة الوداع سنة 10. فعند ذلك فعند ذلك إن قدر التعارض فحديثنا ناسق لحديثه. فإن قيل فقد روى محمد بن المنتشر قال سمعت ابن عمر ينهى عن الطيب عند الإحرام، فقال لأن أطلى بالقطران أحب إلي من ذلك. قلنا تمام الحديث. قال فذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، قد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف في نسائه ثم يصبه ينضف طيبا، فإذا صار الخبر حجة على من احتج به. فإن فعل النبي صلى الله عليه فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حج على ابن عمر وغيره، وقياسهم يبطل بالنكاح، فإنه يمنع أو يمنع ابتداءه ابتداءه يمنع ابتداءه يمنع ابتداءه يمنع ابتداءه دون استدامته. هذا فيما يتصل بالطيب. الأمر كما سمعتم أن السنة الصحيح أنه المحرم ينبغي أن يتطيب، خاصة في بدنه وفي شعره، كحديث عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك، أي لمعانه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سنة ثابتة. أما حديث صاحب الجبة، حديث يعلى ابن أمية، فقد رد المؤلف الاحتجاج به، إما أن يكون هذا الطيب من الزعفران، والزعفران منهي أن يتطيب به المسلم لأن له لون، وهذا اللون لا ينبغي أن يتطيب به المسلم، فالمحرم من باب أولى، أو لأن ثيابه قد أصابها فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يغسلها ثلاثا. وإن سلمنا أنه طيب معتاد فإنه منسوخ، لأنه إنما حصل في سنة 8 من الهجرة في عمرة الجعرانة، بينما ما تذكر عائشة في سنة 10 في حجة الوداع، فحديث عائشة متأخر وحديث يعلى ابن أمية متقدم. وأثر ابن عمر الذي احتجوا به عن محمد ابن المنتشر، فكما ذكر المؤلف الخبر بكامله أن ابن عمر قال: لأن أطلي بالقطران أحب إلي من الطيب، لكن يقول أكمله: لما نقل لعائشة قول ابن عمر قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نساء تلك الليلة، أو كما قالت رضي الله عنها. إذن فالخبر حجة عليهم، لأن عائشة لم تقر ابن عمر على ما قاله أو ما ذهب إليه، والحجة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يرد منه قول بخلاف ذلك. فصل: وإن طيب ثوبه فله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه، فإن لبسه فإن لبسه استدى، لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب ولبس المطيب ولبس المطيب حتى لو كان نسبة أو كلة أو في أي بعد الإحرام، بعد الإحرام لا يجوز لك أن تتطيب. لو رفعت المصحف لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة. وكذلك إن نقل الطيب من موضع من بدنه إلى موضع آخر افتدى، لأنه تطيب في إحرامه. وكذا إن تعمد مسه بيده أو نحاه من موضعه ثم رده إليه، فأما إن أرق الطيب أو ذاب بالشمس فسال من موضعه إلى موضع آخر فلا شيء عليه، لأنه ليس من فعله فجرى مجرى الناس. قالت عائشة: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا أرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. رواه أبو داود. فتطيب الثياب فيه الخلاف، لكن إن طيبت ثيابك قبل الإحرام وغيرتها بعد أن أحرمت، يعني بعد كذا ساعة بعد يوم، لا يجوز لك أن تغيرها بثياب أو بإحرامات مطيبة، ولا أن تستعيدها هي، لأنه انتهى، ما دامت عليك لا حرج، فإذا نزعتها لا تستعيدها. كذلك الطيب الذي على وجهك ورأسك لا تحرك منه شيء باختيارك، لا تأخذ منه شيء فتمسحه بيديك أو تتطيب به، لكن إن سال من ذات نفسه فلا حرج. أما أنت تعمد وتأخذ منه شيئا وتنقله إلى أجزاء أخرى من بدنك فلا يجوز. شو الطيب؟ نعم. كلا الطيب شو الطيب يأخذ من جسم الشمس؟ ما يجوز. كلا الطيب ما يجوز. ما في شيء. الكمر؟ ما في شيء. مسألة. قال: فإن حضر وقت صلاة مكتوبة وإلا صلى ركعتين. المستحب أن يحرم طيب الصلاة. فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها. وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبهما. استحب ذلك عطاء وطاووس ومالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثوب وابن المنذر. وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، قد روي عن احمد ان الاحرام اقيب الصلاه، ان الاحرام اقيب الصلاه، واذا استوت به راحلته واذا بدا بالسير سواء، لان الجميع قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحه. قال الاكرم: سالت ابا عبد الله ايما احب الي، الاحرام في دور الصلاه او اذا استوت به راحلته؟ فقال: كل ذلك قد جاء في دبر الصلاة، وإذا على البيداء وإذا استوت به ناقته. فوسع في ذلك كله. قال ابن عباس: ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته حتى استوت على البيداء، أهل هو وأصحابه. وقال أنس: لما ركب راحلته واستوت به أهل. وقال ابن عمر: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. رواهن البخاري. والأولى الإحرام أقيب الصلاة، لما روى سعيد بن جبير قال: ذكرت لابن عباس إحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته ثم خرج، فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته واستوت به قائمة أهل، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين استوت به الراحلة، وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك، ثم سار حتى على البيداء فأهل، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين على البيداء. رواه أبو داود. والأثرم، وهذا لفظ الأثرم، وهذا فيه بيان وزيادة علم، فيتعين حمل الأمر عليه، ولو لم يقله ابن عباس لتعين حمل الأمر عليه جمعا بين الأخبار المختلفة، وهذا على سبيل الاستحباب، وكيفما أحرم جاز، لا نعلم أحدا خالف في ذلك. فالإحرام الأولى أنه من بعد أن ينصرف من الصلاة يبادر وينوي في قلبه ويقول: لبيك اللهم لبيك، ويسمي لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا، فيبادر بالتلبية بعد الصلاة مباشرة. لكن لو أخر التلبية حتى ركب سيارته فلا شيء، أو أخرها حتى انطلقت به سيارته ومشى فلا شيء في ذلك، لكن الأفضل أن يكون مباشرة بعد الصلاة، لما سمعتم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. مسألة: قال: فإن أراد التمتع وهو اختيار أبي عبد الله فيقول: اللهم إني أريد العمرة. وجملة ذلك أن الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. فالتمتع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج. فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. والإفراد أن يهل بالحج مفردا، والقران أن يجمع بينهما في الإحرام بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف، فأي ذلك أحرم به جاز؟ قالت عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أحل بحج، متفق عليه. فهذا هو التمتع والإفراد والقران. وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة تشاء، واختلفوا في أفضلها. إذن من هذا نأخذ أن هذه الأنواع الثلاثة الصحيح إن شاء الله أن كل منها جائز، وليس على المسلم شيء أن يختار واحدا منها. وما ذهب إليه بعض أهل العلم إما من إيجاب التمتع أو من إيجاب الإفراد أو إيجاب القران وإبطال غيره، فهو قول غريب وعلى خلاف ما ذهب إليه أهل العلم. فالحديث كما ذكرت عائشة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما زال الصحابة رضي الله عنهم من بعد ذلك، منهم من يحج متمتعا، ومنهم من يحج مفردا، ومنهم من يحج قارنا، وإن كان بعضهم رضي الله عنهم يأخذ على بعض فيما يتصل بالأفضلية، لكن ما نقل المنع الموجب للتحريم فهذا الصحيح أنه ما نقل، لكن منهم من شدد فيما ذهب إليه تشديدا لا يصل إلى درجة التحريم والمنع القاطع. واختلفوا في أفضلها، فاختار إمامنا التمتع ثم الإفراد ثم القران. ممن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد والقاسم وسالم وعكرمة، وهو أحد قولي الشافعي. وروى المروذي أن أحمد إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسقه فالتمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينهر هديه. وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى اختيار القران، لما روي أن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمره وحجة، لبيك عمره وحجة، متفق عليه. وحديث الصبي بن معبد حين لبى بهما ثم أتى عمر فسأله فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وروي عن مروان بن الحكم قال كنت جالسا عند عثمان بن عفان فسمع عليا يلبي بعمره وحج، فأرسل إليه فقال ألم نكن نهينا عن ذلك؟ قال بلى، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا فلم أكن أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولي. رواه سعيد. ولأن القران مبادرة إلى فعل العبادة، يعني هذا يعني عثمان رضي الله عنه ومن قبله عمر كما ورد أنه بعد أن مضى سنتين من خلافة عمر رضي الله عنه صار ينهى الناس عن التمتع كما في حديث أبي موسى الأشعري، وأيضا تبعه عثمان على هذا كما في هذا الحديث، لكن لم علي رضي الله عنه خالف عثمان وقال وإن كنت نهيت عن هذا فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتركه. كذلك معاوية من بعد صار يمنع الناس، فلما بلغ عائشة لبت بالعمرة والحج وبلغ ذلك معاوية فقال لها لماذا؟ قالت لأبلغ الناس أن ما نهيت عنه ليس صحيحا أو كما قالت رضي الله عنه. فالحاصل أن ما روي عن عثمان وعن عمر وعن معاوية كله عورض من قبل الصحابة الآخرين الذين احتجوا بأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وعمر رضي الله عنه برر منعه الناس وقال إني لا أريد أن يهجر البيت، لأنهم إذا جمعوا بين العمرة والحج انقطع الحاج وانقطع المعتمرون فلم يأتوا في أشهر أخرى، لكن ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع وأولى بالأخذ برغم هذا التعليل الذي ذكره عمر رضي الله عنه، مع أن هذا التعليل في الغريب من الأمر أنه كان مروي عن أهل الجاهلية أيضا كما في حديث ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا انسلخ سفر يسمون المحرم بسفر بموجب النسيء الذي يعملونه، فيقولون إذا انسلخ سفر أي المحرم وبرئ الدبر وعفى الأثر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فهم ينظرون إليها كناحية مادية حتى يضطر الناس إلى المجيء والتردد إلى البيت ليستفيدوا منهم من ناحية تجارية، لكن لما جاء عليه الصلاة والسلام أبطل هذا وشرع العمرة في أشهر الحج وأكد على ذلك وقال إنها لأبد الأبد. لكن عمر رضي الله عنه حصل منه ونقل عنه هذا القول وأنه برر المنع بذلك، وإلا فهو عليه رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعلها وإنها لا في كتاب الله. ولأن القران مبادرة إلى فعل العبادة وإحرام بالنسكين من الميقات وفيه زيارة نسك وهو الدم فكان أولى. وذهب مالك وأبو ثور إلى اختيار الإفراد وهو ظاهر مذهب الشافعي، وأروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة لما روت عائشة وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، متفق عليهم. وعن ابن عمر وابن عباس مثل ذلك متفق عليهم. ولأنه يأتي بالحج تاما من غير احتياج إلى جبر فكان أولى. قال عثمان ألا إن الحج التام من أهليكم والعمرة التامة من أهليكم. هذا الصحيح خاصة بالنسبة للعمرة، يعني نؤكد الإخوان الذين يخرجون من مكة إلى التنعيم ليأتوا بعمرة. العمرة التامة يفسرها عثمان رضي الله عنه قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، العمرة التامة من أهلك أن تنشئها من هناك. أما إذا أتيت إلى مكة لتتردد على التنعيم مرارا تأتي بعمرتين ثلاثا أربعا خمسا في كل يوم مرة أو مرتين أو في كل أسبوع مرة أو مرتين، فهذه فيها نظر وللعلماء فيها كلام. هنا قال إبراهيم إن أبا بكر وعمر وابن مسعود وعائشة كانوا يجردون الحج أي لا يقرنونه بعمره، يفردونه. ولنا ما روى ابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا بالبيت ويجعلوها عمره، فنقلهم من الإفراد والقران إلى المدعى ولا ينقلهم إلا إلى الأقدر. وهذه الأحاديث متفق عليها، ولم يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال جابر حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت بين الصفا والمروة ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال فعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. وفي لفظ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. فحللنا وسمعنا وأطعنا. متفق عليهم. فنقلهم إلى التمتع وتأسف إذ لم يمكنه ذلك، فدل على فضله، ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى بقوله فمن تمتع بالأمرة إلى الحج دون سائر الأنساب، ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهولة مع زيارة النسك، فكان ذلك أولى. فأما القران فإنما يؤتى فيه بأفعال الحج وتدخل أفعال العمرة فيه، والمفرد فإنما يأتي بالحج وحده، وإن اعتمر بعده من التنعيم فقد اختلف في إجزائها عن عمرة الإسلام، وكذلك اختلف في إجزاء عمرة القران، ولا خلاف في إجزاء التمتع عن الحج والعمرة جميعا، فكان أولى. لا شك أن الصحيح أن القران يجزئ عن عمرة الإسلام، يعتبر حجا وعمرة، وأن عمرة القران مجزئة عن عمرة الإسلام لا شك في ذلك إن شاء الله، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة إن طوافك بالبيت يكفيك عن عمرتك وحجك. أما العمرة بعد التنعيم فالصحيح أنها لا تجزئ، الذي يظهر أنها لا تجزئ عن عمرة الإسلام، أما عمرة القران فتجزئ. أما العمرة مع التمتع فهي عمرة تامة لا إشكال فيها، لأن مما ذكره المؤلف مما يؤيد أن التمتع أفضل أن التمتع عبارة عن عمرة منفردة مستقلة وحج منفرد مستقل بينهما تحلل، فالعمرة بكامل أفعالها والحج بكامل أفعاله. أما القران فطواف واحد وسعي واحد، لكن العمرة الصحيح أنها مجزئة ولا إشكال فيها. لما رجع في المرة الثانية ماذا؟ أحرم في أشهر الحج. إيه نعم. يعني لما رجع؟ رجع إلى غالب فأراد الحج في تلك السنة، فأراد التمتع. يحرم بالعمرة مرة ثانية. إيه نعم. كان يريد التمتع. لأنه لما رجع انقطع التمتع. نعم. ما في شيء. أبدا. يعني من باب التنظيف، أما كونك استعملتها لو استعملتها مرارا وعشرات السنين فلا حرج في ذلك. حتى إلى ثمانية. لو لبست إلا يوم ثمانية. وتحل من إحرامك بقدر ساعة أو تقصر ثم تشرع التلبية بالحج تشرع بالحج. لو تكمل لا تكمل من الطرف تبني على الموضوع. فأما حجتهم فإنما احتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب عنها من أوجه. الأول أن نمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم محرما بغير التمتع، ولا يصح الاحتجاج بأحاديثهم لأمور. أحدها أن رواة أحاديثهم قد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالأمرة إلى الحج، روى ذلك ابن عمر وجابر وعائشة من طرق صحاح، فسقط الاحتجاج بها. الثاني أن روايتهم اختلفت، فرووا مرة أنه أفرد، ومرة أنه تمتع، ومرة أنه قرن، والقضية واحدة ولا يمكن الجمع بينهما، فيجب اطراحها كلها. وحديث القران اصحها حديث انس اصحها حديث انس، وقد انكره ابن عمر فقال يرحم الله انسا ذهل انس، متفق عليه. وفي روايه كان انس يتولج على النساء، يعني انه كان صغيرا. لكن الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام كان قارنا، لكن الصحابه رضي الله عنهم كانوا يعبرون احيانا عن القران بالتمتع، فيرون ان القران الجمع بين العمره والحج أو الجمع بينهما والتحلل بينهما، كل ذلك يطلقون عليه تمتعا، لأنه فيه نوع من التمتع بالجمع بين نسكين في سفر واحد، فمن هذا صاروا يطلقون على ذلك على كل منهما تمتع. فمن هذا صار عند بعض العلماء نوع يعني من الالتباس، وإلا فالصحيح أنه كان قارن كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لبى بعمرة وحج. الاغتسال يغتسل ما في مانع يغتسل، لكن يعني لا يسقط شعرا او يقلم اظافر او شيء من ذلك، اما الاغتسال فله الحق يغتسل. اي نعم، وهو على احرامه. هل يجوز كما طواف القدم مع طواف الوداع زي ما كانش في الوقت زي طواف القدم مع طواف الوداع؟ طواف القدم يعني دلوقتي لما عايز اعمل طواف القدم مع طواف الوداع هل يجوز؟ ما في شيء، اذا اخرت طواف الافاضه ولم تأتي به إلا عند خروجك من مكة فهو يغنيك عن طواف الوداع، لكن تنوي به طواف الإفاضة، تنوي أنه طواف الحج. يعني نعم، تنوي أنه طواف الحج ويغني عن طواف الوداع، لأن المقصود أن يكون آخر عهدك بالبيت وقد كان. حديث علي رواه حفص ابن أبي داود وهو ضعيف، عن ابن أبي ليلى وهو كثير الوهم، قاله الدارقطني. الثالث أن أكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، روى ذلك عمر وعلي وعثمان وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر ومعاوية وأبو موسى وجابر وعائشة وحفصة بأحاديث صحيحة، وإنما منعه من الحل الهدي الذي كان معه. ففي حديث عمر أنه قال إني لا أنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله، ولقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العمرة في الحج. وفي حديث علي أنه اختلف هو وعثمان في المتعة بعسفان، فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه، متفق عليه. وللنسائي وقال علي لعثمان ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ قال بلى. وعن ابن عمر قال تمتع رسول تحل أو تحل ولم تحل أنت من عمرتي، فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنهر، متفق عليهم. قال سعد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه، وهذه الأحاديث راجحة لأن رواتها أكثر وأعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالمتعة عن نفسه في حديث حفصة، فلا تعارض بظن غيره، ولأن عائشة كانت متمتعة بغير خلاف وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحرم إلا بأمره ولم يكن ليأمرها بأمره ثم يخالف إلى غيره، ولأنه يمكن الجمع بين الأحاديث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة ثم لم يحل منها لأجل هديه حتى أحرم بالحج فصار قارنا وسماه من سماه مفردا لأنه اشتغل بأفعال الحج وحدها بعد فراغه من أفعال العمرة. فإن الجمع بين الأحاديث مهما أمكن أولى من حملها على الطعام من حملها على الطعام. يعني هذه قاعدة عند العلماء أنه إذا صار خلاف في المسألة فالأولى الجمع بين الأحاديث والأخذ بها جميعا، فالجمع أولى من الترجيح، لأن الجمع تستطيع أن تعمل الأحاديث والنصوص التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الجمع الترجيح فإنه ينبني على ترك بعض النصوص، وهذا لا يلجأ إليه العالم أو المجتهد إلا إذا لم يكن غيره. حسب يعني حسب التكلفة، يعني سبعة يشتركوا مثلا في ناقة أو يشتركوا في بقرة. نعم لا سبعة لا التساوي، يعني اشتروا مثلا بسبعمائة ريال كل واحد مئة، اشتروا بألف واربعمائة كل واحد مئتين، اشتروا بألفين ومئة كل واحد ثلاثمائة، وهكذا فبالتساوي بينهم، ويقسمونه كذلك قسما متساوية للتراضي. الوجه الثاني في الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بالانتقال إلى المتعة عن الإفراط والقران، ولا يأمرهم إلا بالانتقال إلى الأفضل، فإنه من المحال أن ينقلهم من الأفضل إلى الأدنى، وهو الداعي إلى الخير الهادي إلى الفضل. ثم أكد ذلك بتأسفه على فوات ذلك في حقه، وأنه لا يقدر على انتقاله وحله لسوقه الهدي، وهذا ظاهر الدلالة. الثالث أن ما ذكرناه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يحتجون بفعله، وعند التعارض يجب تقديم القول لاحتمال اختصاصه بفعله دون غيره، كنهيه عن الوصال مع فعله له، ونكاحه بغير ولي ولا شهود مع قوله لا نكاح إلا بولي. فإن قيل فقد قال أبو ذر كانت متعة الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، رواه مسلم. قلنا هذا قول صحابي مخالف الكتاب والسنة والإجماع، وقول من هو خير منه أعلم. أما الكتاب فقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا عام، وأجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعصار، وإنما اختلفوا في فضله. وأما السنة فروى سعيد حدثنا هشيم أنبعنا حجاج عن عطاء عن جابر أن سراقة بن مالك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة لنا خاصة أو هي للأبد، فقال بل هي للأبد، وفي لفظ قال علي آمنا أو للأبد، قال بل للأبد الأبد، دخلت العمرة بل لأبد الأبد قال بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا، ومعناه والله أعلم أن أهل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتع ويرون العمرة في أشهر الحج من أبدر الفجور، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد شرع العمرة في أشهر الحج وجوز المتعة إلى يوم القيامة. عند أنا حجاج في الغالب قد يكون حجاج بن أرطاء وفي ضعف قد يكون في ضعف، كما روى سعيد حدثنا هشيم عند أنا أخرجه البخاري، لا لأن هذا أخرجه البخاري ما لا في رواية عند البخاري، لكن عند أنا حجاج وفيه ابن أرطاء فيه كلام لكن قد لا يفيه. على كل حال من أقوى ما يعني ما تعلق به من قال بأن الإفراد أفضل أو القران أفضل أنهم ذهبوا إلى محاولة يعني إثبات أن التمتع إنما كان خاص بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وهذا كما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال كانت لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وكما في حديث الحارث ابن بلال ابن الحارث أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال للناس عامة، قال بل لنا خاصة. لكن الإمام أحمد رحمه الله وهو رجل له مكانته في الحديث فيما يتصل بحديث الحارث بن بلال قال يعني لم يقبل هذا الحديث لأن الحارث مجهول وغير معروف، أبوه بلال بن الحارث صحابي لكن ابن الحارث هذا غير معروف. وحديث سراقة بن مالك صحيح وثابت وهو نص في المسألة أنه عليه الصلاة والسلام قال بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقال ألنا خاصة قال بل لعامنا هذا خاصة قال بل للأبد. وفعل الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك دليل على أنهم فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم خصوصيتها لأصحابه الذين في عهده رضي الله عنه. قال طاووس كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج في أشهر الحج أفجر الفجور، ويقولون إذا انفسخ السفر وبرأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. فلما كان الإسلام أمر الناس أمر الناس فلما كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة. رواه سعيد. قد خالف أبا ذر علي وسعد وابن عباس وابن عمر وعمران بن حسين وسائر الصحابة وسائر المسلمين. قال عمران تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن ونزل فيه القرآن ولم ينهنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها شيء، فقال فيها رجل برأيه ما شاء، متفق عليه. هذا انتقاد من عمران بن حسين إما لعثمان وإما لعمر رضي الله عنه، يقول تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بها القرآن فقال رجل برأيه ما شاء، فكأنه ينتقد إما عمر وإما عثمان على ما ذهب إليه رضي الله عنهما من المنع من التمتع، أو ينتقد معاوية لأنه أيضا عرف عنه المنع من ذلك. قال سعد بن أبي وقاص فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المتعة، وهذا يومئذ كافر بالعرش بالعرش بيوت مكة. أيضا هذا خطاب لمعاوية، يعني سعد بن أبي وقاص ينتقده فيما ذهب إليه، وقد لا يكون لا أظن يكون معاوية لأن سعد رضي الله عنه توفي سنة 33 تقريبا أو 34. إيه نعم ما أدري من يقصد. وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني الذي نهى عنها، والعرش بيوت مكة. وقال أحمد حين ذكر له حديث أبي ذر أفيقول بهذا أحد؟ المتعة في كتاب الله وقد أجمع المسلمون على جوازها. فإن قيل فقد روى أبو داود بإسناده عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عمر فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن العمرة قبل الحج. قلنا هذا حاله في مخالفة الكتاب والسنة والإجماع كحال حديث أبي ذر، بل هو أدنى حالا فإن في إسناده مقالا. يعني هذا الحديث لا يصلح حجة، والكتاب نص فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتحلل من الحج لو جعلتموها عمرة هذا أمر صريح غير قابل للتأويل. لكن هل في متعة غير لها على الجوارات هل هي نفسها؟ نعم هو منهم من حملها على متعة النكاح. لا هذا المقصود هذا في حديث جابر، يعني عندما يعني لم يبادروا إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كيف نخرج إلى الحج أو إلى عرفات ومذاكيرنا تقطر المني أو المذي، فغضب عليه الصلاة والسلام قال إني لأتقاكم لله وأبركم وأصدقكم، لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة ولا حللت كما حللت. وفي بعضها أنه دخل على عائشة رضي الله عنها مغاضبا فقالت من أغضبك أغضبه الله، قال ما لي لا أغضب وأنا آمر فلا يعمل بأمري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضي الله عنهم يعني كان أثر عليهم كثيرا، لم يكانوا ما كانوا يعتادون الحل الذي تعودوه أنهم إذا أحرموا بالحج بقوا على إحرامهم حتى يحلوا يوم النحر إذا نحروا الهدي، فما كانوا يعرفون هذا الحل قبل ذلك. والعمرة كذلك على أمر الجاهلية الأول ما كانوا يعرفونها في أشهر الحج، فأراد عليه الصلاة والسلام أن ينقلهم من هذا الأمر وأن يبين لهم هذا التيسير الذي شرعه الله لهم، وأنه تيسير عليهم أن تعتمر، وإذا اعتمرت تحل من عمرتك وتبقى حلالا كما كنت قبل العمرة، ثم بعد ذلك تهل بالحج في اليوم الثامن. هنا في شهر ثلاثة ما دمت إذا كنت اعتمرت عمرة الإسلام، فإن أمكن أن تتمتع وتنحر هديا ولديك ما استيسر من الهدي فهذا أفضل، وإن لم يكن لديك هدي وتستطيع أن تصوم فهذا يلي في الأفضلية. إن كان يشق عليك الصيام ولا تجد هديا فأفرد الحج وتحج مفردا. التمتع أفضل إن شاء الله. فإن قيل فقد نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية، قلنا فقد أنكر عليهم علماء الصحابة نهي.